يقولها أمام أبي سفيان رأس الكفر في ذلك الزمان، كلمات خطيرة جدا أن تخرج من مثل هذا الإنسان. يقول: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. لماذا يؤتيه الله أجره مرتين؟ لأنه آمن بنبيه الذي بعث في قومه وهو عيسى عليه السلام، وآمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإن توليت، أي امتنعت عن الإسلام، فإن عليك اسم الأريسيين، والأريسيون هم الفلاحون عامة الناس، لأن هذا يكون هو السبب في صدهم ومنع الهداية من الوصول إليهم. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات، صار الصوت عالي في المكان. وأخرجنا، يقول: فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. أمر أمره أي عظم شأنه وخبره. أمر أمر ابن أبي كبشة، من ابن أبي كبشة؟ ابن أبي كبشة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، و هذه يعيرونه بها، يقولون له: أنت ابن أبي كبشة يا محمد. هذه كما يزعمون أنهم يعيرون بها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى المشهور أن أبا كبشة هو زوج حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، فحليمة السعدية مرضعة النبي تكون أما له من الرضاعة، وأبو كبشة زوجها يكون أبا له من الرضاعة. فإذا أرادوا أن يعيروا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: أنت ابن أبي كبشة، أبوك أبو كبشة. هذه التي كانوا يعيرون بها النبي صلى الله عليه وسلم. إنه يخافه ملك بني الأصفر، بني الأصفر هم الروم. يقول: فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام، وذلك أنه أسلم عام الفتح. يقول: وكان ابن الناظور أو الناظور على اختلاف الروايات صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام، يعني ابن الناظور هذا صديق لهرقل، وكان أيضا كهرقل ينظران في النجوم. يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته، البطارقة هم رجال الدين عندهم: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور أو ابن الناظور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم. حزاء هو الذي يعني يقرأ في النجوم كما يزعمون، منجم. فقال لهم حين سألوه، قال: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، إن هذا أوان خروج ملك الختان، فمن يختتل من هذه الأمة؟ يعني سيملك ملك وهو من ملوك الدنيا، وهذا الملك يعني عرف بالختان. قال: فمن يختتل من هذه الأمة أي الموجودة على الأرض؟ قالوا: ليس يختتل إلا اليهود، لأن يعني المسلمين الآن بدأوا يظهرون. قال: ليس يختتل إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود، وانتهى الأمر. يقول فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. والختان والذي نسميه نحن بلغتنا الدارجة التطهير، وهو قص حشفة التي في رأس الذكر. فقال هم يختتنون، فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم ير حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل. يقول فلم يرمي حمص، أي لم يصل إلى حمص حتى جاءه الكتاب، أن صاحبه الذي ينظر في النجوم كذلك يقول كقوله، أي هذا أوان خروج النبي الموعود. يقول حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص. الدسكرة هي بناء مثل القصر، كالقصر تماما، يكون للخدم والحواش، فيه بيوت كثيرة وحوش ما شابه ذلك. يقول ثم أمر بأبوابها فغلقت، أبواب الدسكرة يعني مثل الحوط الصغير، فغلقت. ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. هنا يظهر لنا أن هرقل اقتنع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حقا رسول من عند الله، وأنه حق رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم عليه، فأراد أن يسلم فقال تابعوا هذا النبي. فحاصوا حيصة حمر الوحش، حاصوا يعني أرادوا الهرب، حاص عن شيء يعني أراد أن يهرب عنه. ومنه قول الله تبارك وتعالى الكفار أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، أي مهربة. يقول فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان، أي من إيمانهم، قال ردوهم علي. ثم قال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت فسجدوا له. فقد رأيت شدتكم، عز عليه الإسلام تماما كقول الوليد بن مغيرة الذي ذكرناه سابقا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي سببت آلهة قومك وآذيتهم وسفهت أحلامهم وفرقت بين المرء وزوجه إلى آخر كلامه. فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أمره صلوات الله وسلامه، فرجع إلى قش قال آمنوا به صدقوا، فقالوا سحرك إلى آخر الكلام، حتى أنزل الله تبارك وتعالى فيه ذرني ومن خلقت وحيدا. فهنا كذلك هذا الرجل سبحان الله عزت عليه الدنيا وظن على ملكه وخاف عليه ونسي الآخرة، الله المستعان. هكذا الإنسان يعني يضيع هذا الخير العظيم، يضيع الآخرة التي هي دار القرار لدنيا تافهة قد يتنعم فيها وقد لا يتنعم، ومن تنعم فيها غمس غمسة واحدة في نار جهنم، ثم يقال له هل مر بك خير قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا لم أرى نعيما قط. الله يقول قال قد رأيت، أي رأيت شدتكم وتمسككم بدينكم فسجدوا له ورضوا عنه. يقول فكان ذلك آخر شأن هرقل. وهنا قد يسأل سائل هل أسلم هرقل؟ ظاهره هنا في هذه الرواية أنه أراد أن يسلم وأنه صدق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هل يكفي مجرد التصديق أو لا بد من الإقرار؟ لا بد من الإقرار، فالإيمان لا يكون بمجرد التصديق. فإبليس مصدق أن الله خالقه وأن الله بارئه وأن الله مصوره وأن الله له الأمر وله النهي سبحانه وتعالى، ومع هذا لا استجاب، كبر. أبو طالب كان يعرف أن النبي حق صلوات الله وسلامه عليه، لكنه امتنع، قال أستحيي أن ترتفع استعلى رأي. كفار قريش بشكل عام كانوا يعرفون أن النبي حق، كما قال الله تبارك وتعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهكذا هذا الرجل ظاهره أنه مصدق أن هذا نبي صلوات الله وسلامه عليه وأنه حق، ولكنه عز عليه من الكفر. وإذاك قال الحافظ بن حجر في الفتح في الجزء الأول صفحة 50 يقول في مسند أحمد أنه كتب من تبوك، أي هرقل، كتب من تبوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب بل هو على نصرانيته. وكذلك يقول الحافظ حجر في كتاب الأموال لأبي عبيد بسند صحيح من مرسل بكر بن عبد الله المزني أنه قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم عن هرقل، كذب عدو الله ليس بمسلم. هذه قصة هرقل، وهذه رسائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا بعض الحوادث التي وقعت بعد صلح الحديبية وقبل خيبر، حادثتان أذكرهما على عجالة ثم ننتقل إلى خيبر. يقول الإمام مسلم في صحيحه حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ لأبي بكر، قال حدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن نفرا من عكل، عكل قبيلة عربية من عدنان، يقول إن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، يقول فاستوخموا الأرض وثقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صابهم مرض مغص في بطونهم فأذوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها، أي من أبوال الإبل وألبانها، قال فيه شفاء. وهذا حديث صحيح صحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال وألبان الإبل، وأبوال الإبل طاهرة على الصحيح من أقوال أهل العلم. فقالوا بلى أي نفعل، فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا يشوفوا، ولكن كيف كان جزاء هذا المعروف؟ يقول فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، يعني أخذوها، وقتلوا الراعي وأخذوا الإبل. يقول فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما فعلوه من الغدر، فبعث في آثارهم، أي أصحابه بعثهم في آثارهم، يقول فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم صلوات الله وسلامه عليه، فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. هذا عقاب من يفسد في الأرض، قطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، أي بالمسامير، وتركهم في الشمس حتى ماتوا. طيب ألا ليست هذه قسوة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ليست قسوة، هذا قصاص، والله تبارك وتعالى يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصص. وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فالقصاص ليس ظلم بل هو عين الحق. ولذلك قال أنس: إنما ثمل أعين أولئك لأنهم ثملوا أعين الرعاء. وهم بدأوا بهذا، أي هم اعتدوا على الرعاء الذين يرعون الإبل، فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بجنس عملهم، وذلك أنهم اعتدوا فاعتدي عليهم بمثل ما اعتدوا، وإن كان الاعتداء الثاني ليس اعتداء في حقيقته وإنما هو قصاص. وكذلك من الحوادث التي وقعت ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شادة ولا فادة إلا اتبعها يضربها بسيفه، أي قاتل قتالا شديدا شرسا. فقيل: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، أن يمدحونه بفعله هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه، أي أتبعه. يقول: فخرج معه هذا الرجل، فكلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، لأن يعلم، لأنه يعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى، وأنه ما قال هذه الكلمات صلوات الله وسلامه عليه إلا عن علم علمه إياه ربه تبارك وتعالى. يقول: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، أي سم السيف جعله بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. يقول: فخرج الرجل أي الذي تابعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، يعني كيف يكون من أهل النار؟ استغربوا. فقلت: أنا لكم به. فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. يذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفي بعض طرق هذا الحديث أن هذه القصة وقعت في خيبر، وقد ذكر الإمام البخاري كذلك، قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب، أي يرتاب هذا الرجل قاتل هذا القتال الشديد ثم يكون من أهل النار. فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، انتحر فلان قتل نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. فالله أعلم يعني متى وقعت هذه القصة، هي في خيبر أو قبل خيبر، ولكن الشاهد منها أن الإنسان لا يجوز له أن يحكم على الناس من ظاهرهم. وقد بوب الإمام البخاري بابا في صحيحه، باب لا يقال فلان شهيد، لأن هذا الإنسان ظاهره أنه شهيد، ومع هذا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن باطنه خلاف ظاهره وأنه كافر. ولذلك جاء في بعض طرق الحديث أنه قيل له قاتلت وفعلت، قال إنما قاتلت دفاعا عن قومي. فالقصد أنه لا يشهد لشخص معين أنه في الجنة أو في النار أو أنه شهيد أو غير ذلك، وإنما يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان لابد قائلا فليقل نحسبه كذلك والله حسيبه. بعد هذا ندخل في غزوة خيبر، وهي بعد صلح الحديبية بأشهر قليلة. ذكرنا أن الله تبارك وتعالى أنزل سورة الفتح كاملة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية مباشرة، أي بعد الصلح. وقد أنزل الله تبارك وتعالى في تلك السورة قوله جل وعلا: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. وهذه التي عجلها هي خيبر. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجيع واد بين خيبر وغطفان. يقول سلم الأكوع: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنيهاتك، يعني من كلامك الطيب. وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وأنزل سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. سمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما سمع غيره هذا النشيد الطيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: هذا عامر. فقال صلى الله عليه وسلم: رحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنا به، يعني علموا أن قول النبي رحمه الله أنه سيموت في هذه المعركة. قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، أي جوع شديد، ثم إن الله تعالى فتح عليهم، فلما أمسوا أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم طبخوا. قال: مخمصة شديدة يعني جوع شديد. قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم حمر إنسية، يعني يطبخون حميرا إنسية أهلية، ليست حميرا نخشية وإنما الحمار الأهلي. قالوا: على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها، أمر بإلقائها وكسر القدور. فقال رجل: يا رسول، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك، يعني لا بس. فلما تصاف القوم أي من الغد في القتال، خرج مرحب يخطر بسيفه وهو يقول: مرحب هذا رأس من رؤوس اليهود في خيبر. خرج بسيفه وهو يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فنزل إليه عامر هذا الشاعر ذكرناه قبل قليل، فنزل إليه وهو يقول: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. هذه كانت عادتهم في السابق، يعني قبل المعركة يبدأ المبارزة، تخرج من هنا رجل كما ذكرنا في أحد، لما في بدر لما تبارز حمزة وعلي وأبو عبيدة بن الحارث مع الوليد بن عتبة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، ولما تبارز علي رضي الله عنه مع عمرو بن عبدود، فكذلك هنا خرج هذا الرجل للمبارزة. يقول لما خرج إليه عامر صار يقول قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. يقول فاختلف ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر، ثبت في الترس له الدرع، فذهب عامر يسهل عليه، يعني يريد أن يضربه بالسيف من أسفل، لأن سيف مرحب الآن تعطل عن العمل. يقول وكان سيف عامر فيه قصر، يعني قصير، فرجع عليه ذباب سيفه، يعني أهوى بالسيف ليضرب فأصاب نفسه، فأصاب عين ركبته فمات منه، أصاب نفسه ثم مات. يقول فقال سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم زعموا أن عامرا حبط عمله، فقال صلى الله عليه وسلم كذب من قاله إن له أجرين. وجمع صلوات الله وسلامه عليه بين أصبعيه إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله. وهذا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. يقول ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر صلى بها الصبح وركب المسلمون، فخرج أهل خيبر بمفاحيهم ومكاتلهم إلى الذراع، يعني لا يشعرون بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إليهم، فلما رأوا الجيش قالوا محمد والله محمد والخميس، خميس معنى الجيش. يقول ثم رجعوا هاربين إلى حصونهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فلما دنا النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف على خيبر قال قفوا، فوقف الجيش فقال اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها، أقدموا بسم الله. وهذه يعني رواية يعني في إسنادها يعني كلام لكن دعاء طيب. يقول ولما كانت ليلة الدخول أي دخول خيبر قال صلى الله عليه وسلم لأعطين هذه الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يقول فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها، يعني يتكلمون في هذا الأمر، كل واحد يتمنى أن يكون هو ذاك الرجل. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من الفجر مبكرين غدو كلهم يرجو أن يعطاها، فقال صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يا رسول الله هو يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. هذه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلاجه صلوات الله وسلامه عليه. يقول فأعطاه الراية فقال أي علي بن أبي طالب يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من أن يكون لك حمر النعم. حمر النعم إلا بالحمراء. هذا في الصحيحين. يقول فخرج مرحب وهو يقول أي كعادته لما خرج في المرة الأولى قال أنا الذي سمتني أمي مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. يقول فبرز إليه علي وهو يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليت غابات كريه المنظرة أوفيهم بالصاع كي لا السندرة. فضرب مرحبا فسلقها متى ثم كان الفتح. وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ولما دنا علي رضي الله من حصونهم صحيح مسلم علي بن طالب هو الذي قتل مرحبا كما ذكرنا قبل قليل. ولكن ذكر موسى بن عقبة عن الزهري وأبي الأسود عن عروة ويونس بن بكير عن ابن إسحاق أن جاء أنه قال حدثني عبد الله بن السهل أحد بني حارثة عن جابر بن عبد الله أن محمد بن مسلمة هو الذي قتل مرحبا. قال جابر في حديثه: خرج مرحب اليهودي من حصن خيبر قد جمع سلاحه وهو يرتجز ويقول: من يبارز؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لهذا؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله، أنا والله الموسور السائر، قتلوا أخي بالأمس، يعني محمود بن مسلمة، وكان قتل بخيبر. فقال صلى الله عليه وسلم: قم إليه، اللهم أعنه عليه. فلما دنا أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة، أي صار كل واحد خلف هذه الشجرة، فجعل كل واحد منهما يلوذ بها من صاحبه، كلما لاذ بها منه اقتطع صاحبه بسيفه من دونه منها حتى برز كل واحد منهما لصاحبه، وصارت الشجرة بينهما كالرجل القائم، يعني قطعوها الشجرة.